العقيدة الآخر في العقيدة يا شيخ. تفضل. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عندما دعوا الله عز وجل بصوت مرتفعهم في السفر: اربعوا على أنفسكم. اربعوا. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا. فهنا النفي يدل على الإثبات. الإثبات قائم بنصوص مثبتة. أين أخرى؟ أما لا نقول بالمثل أن النفي لا يدل على الإثبات كما قلنا قديما عندما سألتك عن إن الله لا ينال حتى تمنوا. على كل حال ما دام القضية فيها إثبات فانتهى الموضوع. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.